هل يجوز للمرأة المطلقة أن تبيت بعض الأيام في بيت أهلها؟ المطلقة من تعتد وعدتها في بيت زوجها، عدتها في بيت زوجها، فلا يجوز أن تخرج، ولا يجوز للزوج أن يخرجها. فإن أذن لها في رؤية أهلها والرجوع فلا حرج في ذلك إن شاء الله. الله أعلم.